السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في باب ما جاء في قيام الليل، قال: حدثنا الزهير ابن محمد. زهير ابن محمد البغدادي، زهير ابن محمد ابن قمير البغدادي ثقة، والحسن ابن محمد ابن الصباه الزعفراني ثقة، والعباس بن جعفر هو البغدادي أيضا ثقة، ومحمد بن عمرو الحدثاني مستور. هؤلاء الأربعة، نعم، كلهم قالوا: حدثنا سنيد ابن داود. سنيد ابن داود هو سنيد المصيصي، سنيد ابن داود المصيصي، واسمه حسين، وسنيد لقبه كما قالوا، وهو أيضا ثقة إن شاء الله. قال: حدثنا يونس ابن محمد ابن المنكدر. يونس ابن محمد ابن المنكدر القرشي التميمي، ضعيف في الحفظ. أنا أبيه محمد يوسف، يوسف ابن محمد وليس يونس، يوسف ابن محمد ابن المنكدر، وهو ضعيف. وأبوه أنا أبيه أبوه وهو محمد ابن المنكدر ابن الهدير ثقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت أم سليمان ابن داود عليهما السلام لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. قالت أم سليمان: أولا هذا الحديث ضعيف ولا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو صحت نسبته ويكون حتى يعني قوله هذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبره، وهو يكون من النبوات السابقة، لأن أم سليم ما تأخذ أو ما أخذت إلا أن تكون أخذت من الأنبياء السابقين مما نزل عليهم من الله تبارك وتعالى: فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. على كل حال، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كثرة النوم، لا شك فيه، إذا كان يترك الفرائض فهذا قد يكون سببا للمصائب عامة، وليس الفقر فقط، لأن يعني الفقر لا شك أنه قد يكون بعض الأعمال تسبب الفقر كما جاء، وبعض الأعمال تزيد في الرزق. فإذا كان الإنسان ينام في الصباح ويترك الفجر ولا يقوم إلا بعدما تطلع الشمس، فقد بعر الشيطان في أذنه، وقد حرم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فإذا كان يصلي الفجر ثم يشتغل في البكور، ويكون فيه بركة إن شاء الله. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن محمد وهو صدوق يهم بعض الوهم الطلحي، أنه قال: حدثنا ثابت بن موسى أبو يزيد. ثابت بن موسى أبو يزيد الكوفي، هذا مكذب، يعني حديثه يكون موضوعا أو باطلا. عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي ضعيف، عن العامش أنا أبي سفيان وهو طلحة ابن نافع القرشي صدوق، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث ضعفوه جدا او ضعيف لاجل ثابت ابن ابي موسى وهو في الاسناد. والقصه في الحقيقه كما ذكروا في كتب المصطلح ايضا انه قد يكون الاسناد قد يتركب فيه اسناد اخر متن، يتركب فيه اسناد اخر، اسناد اخر يتركب فيه متن، قد يكون عمدا وقد يكون سهوا وخطأ. قال الحاكم: دخل ثابت بن موسى على شريك ابن عبد الله القاضي، هنا ثابت بن موسى عن شريك، ودخل أبو ثابت بن موسى على شريك ابن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، يعني كان يملي الشخص بين يدي القاضي شريك، وهو كان يملي، وشريك يقول: حدثنا العامش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا وصل ولم يذكر المتن. فدخل ثابت بن موسى، ولما نظر إلى ثابت بن موسى قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقصد أن ثابتا هذا مصداقه، يعني كأنه يكثر صلاته أو يكثر صلاته بالليل فحسن وجهه بالنهار. فقصد على كل حال أن حسن ثابت بن موسى كان يحيي الليل بقيام الليل. فظن ثابت بن موسى لما سمع، ظن ثابت بن موسى أنه متن الإسناد، لأنه وصل إلى قوله: حدثنا العامش أن أنا أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طلع هو رآه قال: من حسن من كثر صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. فظن هذا ثابت بن موسى أن من كثر صلاته هذا متن الحديث، فتحمله هكذا وسمعه هكذا وبدأ يروي عنه هكذا. فهذا في الحقيقة قد يحصل، والله أعلم، قد يحصل يعني في غير هذا الموقع أيضا من غير عمد. وهذا الحديث موضوع أو باطل على سبيل الغلط لا على سبيل التعمد، هو ما تعمد الكذب إلا أنه غلط ففهم ما ليس هو الحق. فكان لو كان فيما بعد لو كان يكون وضح أحد أو وضح شريك أن هذا ليس هو الحديث إنما هذا قوله، ويكون هذا إذن مثالا للمدرج في المدرج المتن بكامله مع الإسناد. قد يكون لأنه دخل في مع إسناد شيء من كلام بعض الناس وليس من الحديث. الحاصل على كل حال، ثابت بن موسى عن شريك عن العامش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثر الصلاة وفي الليل حسن وجهه بالنار. هذا حديث باطل، وحد يكون كذب ثابت بن موسى وهو متهم بالكذب. الظاهر هنا إذا كانت القصة على ما ذكر الحاكم وغيره فليس هو متعمد بالكذب، إنما هو بطلانه يكون من غير عمد، وهو ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، وابن أبي أدي هو معروف محمد بن إبراهيم بن أبي أدي السلمي ثقة، وعبد الوهاب هو الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة، ومحمد بن جعفر غندر، ثلاثة كل هؤلاء يروون عن عوف بن أبي جميلة. عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة، عن زرارة ابن أبي أوفى، زرارة ابن أوفى، وهو زرارة ابن أوفى العامري ثقة، عن عبد الله بن سلام وابن الحارث. عبد الله بن سلام الإسرائيلي كان من اليهود فأسلم، نعم قصته معروفة ومواقفه معروفة. عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا وذهبوا إليه مسرعين، انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تحركت المدينة كلها لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك فيه، والخبر إذا كان منتظرا والخبر لما وصل أنه وصل إلى المدينة، ولا بد أن يكون وصل الخبر أين، وسألوا أين نزل، والناس توجهوا إليه. هذا تصوير شدة شوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للاجتماع والنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انجفل أي أسرعوا إسراعاً إليه صلى الله عليه وسلم. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبينت، استبان يستبين بيان من البيان، سين للطلب، فلما استبينت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرفت بوضوح أن هذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفة التي ربما كان يعرفه أو يسمع عنه صلى الله عليه وسلم، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء تكلم به أن قال، فكان أول شيء تكلم به خبر مقدم أن قال المصدرية، أن المصدرية كتاب للمصدر، كل هذا يكون مبتدأ مؤخر. فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا أيها الناس أفشوا السلام، والسلام عامة هو المقصود منه كل ما لقيتم فسلموا عليهم، وأمنوا الآخرين من شركم، السلام عليكم. كذلك السلام بمعنى كل أسباب السلامة فيما بينكم أفشوها، وأطعموا الطعام لأن الناس فيهم فقراء وفيهم من أغنياء، فينبغي ألا يستأثروا لأنفسهم أو يؤثروا على أنفسهم ولا غيرهم. وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، نعم والناس نيام في الغالب، طبعا أن هذه الصلاة ليست فريضة، ولذلك ليس واجبا أن يقوم الناس كلهم، وهناك من عباد الله من يختلون بالله عز وجل، والناس نعم تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام، وهذه بشرى كبيرة جدا. طبعا لا يكون المقصود منه أنه إذا ترك الواجب، أبدا لا يجوز أن يفهم هذا، لأن قيام الليل هذه من النوافل، وقد تكون هناك نواقص في أعمال الإنسان وتكون مكملة هذه بدرجة أولى، كما أن الرواتب تكمل. تدخل الجنة بسلام، لا يمسكم فيه شيء من المس من اللغوغ وغيرها، ولا شيء من يعني من الذنوب التي تكونون قد ارتكبتم. فإذا صليتم بالليل فيعفو الله تبارك وتعالى عنه إن شاء الله، وتدخل الجنة بسلام من الله تبارك وتعالى، وليس ينالكم شيء من سوء النار. ثم قال: باب ما جاء في من أيقظ أهله من الليل. باب ما جاء في من أيقظ أهله من الليل. قال: حدثنا على عباس بن عثمان الدمشقي، وهو البجلي صدوق يخطي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، وهو الشامي كما هو معروف الشامي، وكان على كل حال يدلس، قال لكنه صرح هنا بالتحديث او صرح بالتحديث، قال: حدثنا شيبان ابو معاويه، وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي، ثقه، عن العامش، عن علي بن الاقمر، علي بن الاقمر ابن عمر ابن الحارث، وهو ثقه، عن الاغري. أغر هذا لقب، وقيل هو أو اسمه أغر وابن عبد الله، عن الأغر وهو ابن عبد الله، عن أبي سعيد، هو عن أبي سعيد وأبي هريرة، أبو سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين كتب الذاكرين، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله، نعم ما أحسن وما أجمل إذا كان الأهل وخاصة الزوج والزوجة، فتكون البركة في حياتهما وفي عيشهما، ويكون خيرا على خير إن شاء الله. ثم إذا كان جاء بينهم أولاد وهم يجدون أباهم وأمهم يصلون في الليل، ربما إن شاء الله يمشون معهم أيضا على طريقتهم. كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا مما جاء في قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والذاكرين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالإسلام، الإيمان، القنوت أي العبادة، وكل قنوت في القرآن فهو عبادة، بعضهم قال بمعنى العبادة، عبادة بمعنى عام يشمل كل حياة الإنسان. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، هذا كله ذكر لله تبارك وتعالى، كله ذكر لله تبارك وتعالى. والصادقين والصادقات في قولهم وفي عملهم، والصابرين والصابرات، الصبر على عبادة الله والصبر على مصائب الله الصبر، والخاشعين، كل هذا موضع ذكر لهم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الخاشعين والخاشعات، المتصدقين والمتصدقات، يتصدقون لله عز وجل وهم ذاكرين الله وذاكرين ما يجدون عند الله تبارك وتعالى من أجر الصدقة، والصائمين والصائمات الذين لا يكون جزاؤهم إلا عند الله تبارك وتعالى، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا. كل هذه ذكر وفيه ذكر، لكن الذاكرين المقصود منها هل هم يعني عامة الذاكرين؟ نعم، يدخل فيه، ومنهم إذا استيقظ فقد دخل في هذا، والظاهر يكون ما دام قام في الليل، فإذا قلل من ذكر الله في النهار فبعد ذلك يكون شاملا أو يكون داخلا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وإلا المقصود من الذكر عامة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالذاكرين الله كثيرا ظاهر اللفظ يدل على أنه في أي حال يذكرون. والصلاة، أقم الصلاة لذكري، الصلاة أعظم شيء، فيكون بمعنى العام كله شامل لهذه المعاني. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والباقي ماضع الذكر في مكانها. نعم. ثم قال: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري. أحمد بن ثابت الجحدري هو يعني ثق صدوق أو سدة ثقة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان ثقة، عن ابن عجلان محمد، عن قعقاع ابن حكيم. هو ابن عجلان اشتهر فيه أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهنا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن القعقاع ابن حكيم هو المدني الكناني ثقة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت رش في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، وإن أبى رشت في وجهه الماء. وهذا من أعظم الشهادة، أعظم السعادة، أو من السعادة العظمى للزوجين، أي كأنه يجبر، أو كأنه سبحان الله يعني يقهره على أنها تقوم. لكن ليس هذا قهرا بمعنى أنه يعني على كره، إنما كل واحد يرغب في أن يقوم إن شاء الله في الليل، ولكن الكسل قد يكون يجعله لا يقوم فيرش الماء الذي هو سبب لإذهاب النوم، يرش الماء سبب لإذهاب النوم. فكذلك أي طريقة يستعملان في أن يستيقظ كلاهما فهو من الخير المطلوب. نعم، ولا شك أن قد يكون إنسان ثقيل النوم لا يقدر ينام، فجميع الوسائل التي يمكن أن يستعملها ليقوم الليل، أولا طبعا لا يكون إذا كان النام متأخرا فيكون النوم عليه ثقيل ولا يقدر أن يقوم في آخر الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السمر بعد العشاء ويكره النوم قبل العشاء. فينبغي للإنسان الذي يريد أن يقوم أن يبكر في النوم حتى يأخذ الجسد راحته، وإذا قام نشيطا إن شاء الله لقيام الليل. وإلا إذا كان الحقيقة ثقيلا جدا بحيث لا يقدر أن يقوم، وقد يكون تعب في بعض الأيام، فهنا قد تأتي المسائل واضحة جدا، يفهم بعضهم لبعض أنه لا يعني ينبغي أن يزعجه الزوج الزوجة ولا الزوجة الزوج، لأنه ربما يكون مريضا، عندما يكون محموما ربما يكون متعبا، فينظر إلى هذه الحالة. أما إذا لم تكن هذه الأمور فيكون فيما بينهم إن شاء الله بالود والكرامة توافق بأنه إذا لم أقم فرش عليه الماء. نعم، ولماذا لم تفعلي كذا؟ فهذا شيء بالحقيقة من الأشياء التي ينبغي أن يتفق عليه، أو ينبغي ألا يؤاخذ بعضهم على بعض. وقد عرفنا شخصا قد شكى أهله سبحان الله أن زوج بنتهم غضب عليها لأجل أنها كانت نائمة ودخل في البيت هي نائمة وكذا، فأخذ ماء مثلجا وهي نائمة فصب على في وجهها، وفي حين وجهها قد أصابها اللقوة، يعني قد جاء الإعوجاج في الأنف وفي الفم وغيرها. وما ندري هذه القصة منذ أكثر من 10 سنوات، ولعل الله يكون قد شفاها إن شاء الله، لكن وقعت الواقع هذه أنا أمامي وعرفت هذه القصة باليقين. نعم، فينبغي هذه الأمور يكون في مراعاة الناس، لا يكون هناك إزعاج أكثر من الجائز والمباح. نعم، قد تكون المرأة هي في الليل تقوم لأجل أولادها وأنت نائم ولم ينلك شيء من تقطع النوم وكذا، لكن ما ذلك يداريها ويستدرجها حتى تصلي إن شاء الله وتتعود عليه. باب في حسن الصوت بالقرآن. حسن الصوت بالقرآن، قال حدثنا حسن الصوت يعني الإنسان يقرأ ويجمل صوته، وهذا مطلوب إن شاء الله ومحبوب للنبي صلى الله عليه وسلم ومرغوب عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين إذا كان يقرأ القرآن فيجمل صوته. ومن هنا سموا القراءة بأداء الكلمات تجويدا، تجويد جودا تجويد، لأنه إذا لم يقرأ على أصول العربية مهما كان لا يحصل له تجويد، بل وإن كان الصوت جميل فيكون قبيحا عند من يفهم القرآن ويفهم اللغة العربية. فحسن الصوت مطلوب وجاء هذا الحديث وفيه بعض الضرب، لكن هناك حديث الذي فيه أنا قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له. باب في حسن الصوت بالقرآن. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي ثقة، لكنه كان يدلس كثيرا، وهنا لم يدلس بحيث صرح بالتحديث. قال حدثنا الوليد بن مسلم. وليد بن مسلم هو الثاني الذي كان كثير التدريس التسوية، لكنه صرح قال حدثنا أبو رافع. أبو رافع هنا إسماعيل بن رافع بن ويمر. أبو رافع إسماعيل بن رافع بن ويمر ضعيف في الحفظ. عن ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة. عن عبد الرحمن بن السائب القرشي المخزومي هذا مقبول. قال قدم علينا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد كف بصره، فسلمت عليه فقال من أنت؟ فأخبرته فقال مرحبا بابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن. نزل بحزن أي نزل إذا قرئ فيحزن القلوب ويشوقه إلى الآخرة، يحزن القلوب ويشوقه إلى الآخرة أو في الآخرة. إن هذا القرآن نزل بحزن، نعم. فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، أي تتكلفوا في البكاء، يعني اجعلوا وجهكم واجعلوا عينكم كأنها تبكي، يعني أظهروا كأنكم تبكون. وتغنوا به، تغنى أي أجملوا صوتكم به، فمن لم يتغنى به فليس منا، من لم يجمل صوته بالقرآن فليس منا. هذا تفسير تغني بمناسبة تبويب ابن ماجه في حسن الصوت بالقرآن، وإلا له معنى آخر أيضا، ولم يتغنى أي يكتفي بالقرآن ويستغني بالقرآن ولا يسأل الناس إلحافا، يقرأ القرآن ولا يسأل الناس بالقرآن، إنما يستغني ويدعو الله تبارك وتعالى، يقرأ القرآن ويدعو الله تعالى أن يغنيه مما في أيدي الناس ويزهده مما في أيدي الناس. إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، وتغنوا به، فمن لم يتغنى به فليس منا. مسألة التباكي هذا لا شك أنه قد يكون فيه رياء إذا كان أمام الناس، لكن إذا كان في خلوة مع الله تبارك وتعالى فالتخشع في الحقيقة، الخشوع قد يكون إظهار بالتكلف بجميع جوارحه للإنسان، بحيث أنه خاشع خاضع لله تبارك وتعالى، خائف لله من الله تبارك وتعالى، فيختلي بالله بدون أن يكون موضع رئاء فيتباكى. فقال العلماء هذا مطلوب وجائز، هذا مطلوب وجائز. أما إذا كان قد أمام الناس فهذا قد يكون، يعني إذا كان قد غلب أو غلب القرآن أو غلبت المسألة على نفسه فبكى وانهمرت عيونه بالدموع، فهذا ليس عليه شيء، بل هذا مطلوب. لكن إذا كان يتباكى وليس بالبكاء أمام الناس فهنا موضع رياء وينبغي للإنسان أن يتحاشى. لكن إذا كان وحده في الليل ويتباكى ويظهر أمام الله تبارك وتعالى أنه يبكي، وربما بعد التباكي يأتي البكاء، فهذا مطلوب إن شاء الله. وتغنوا به أي جملوا أجملوا صوتكم، حسنوا صوتكم بالقرآن، فمن لم يتغنى به فليس منا، أو تغنوا بالقرآن، اجعلوا أنفسكم غنيا بالقرآن ولا تسألوا بالقرآن، فإن ناسا يأتون ويقرؤون القرآن ويسألون الناس، هكذا جاء في بعض الروايات. ثم قال حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي. هذا الحديث يعني قال فيه ضعيف. نعم ليه؟ هنا قال لأنه أبو رافع إسماعيل بن رافع بن ويمر ضعيف. أبو رافع هو هذه العلة أو سبب الضعف إسماعيل بن رافع بن ويمر وهو ضعيف ولذلك الإسناد ضعيف. كذلك عبد الرحمن بن السائب مقبول لم يوثقه معتبر أو معتبر. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي وهو ثقة لكنه يخطئ. قال حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال حدثنا حنظرة بن أبي سفيان. حنظرة بن أبي سفيان القرشي ثقة أنه سمع عبد الرحمن بن الصابت. عبد الرحمن بن الصابت الجمحي المكي ثقة يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أبطأت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء. أبطأت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ نعم إذا غابت الزوجة في البيت فلكل واحد يعرفها خاصة الزوج والأب والأم يعني لهم حق السؤال أين أبطأت وأين تأخرت؟ ما أخرك عن قومك يا موسى وما أجلك عن قومك يا موسى؟ نعم فما ثم جئت فقال أين كنت؟ أين كنت في هذا الوقت الذي قد مضى عليك وراك؟ قلت كنت أستمع قراءة رجل من أصحابي لم أستمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام صلى الله عليه وسلم وقمت معه مرة ثانية. يعني كان تصوير القضية أنها دخلت في الغرفة في الحجرة ثم لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت معه حتى استمع له ثم التفت إلي. يا عائشة رضي الله عنها تقول ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفوائد أنه النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الله تعالى على أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يكون صوته من وقراءته جميلة حتى تجذب القلوب. نعم صوته يجذب وقراءته تجذب القلوب. فهذا يدل على تحسين الصوت وتجميل الصوت على قدر الإمكان. وإذا كان هناك يعني هذه من معجزات القرآن سبحان الله وجدنا ناسا قد يكون كلامهم غير مستقيم في عجمة وفي انغلاق عجيب جدا لكنه إذا قرأ القرآن كأنه ليس به شيء ليس به لكنة مطلقا. وهذا وكذلك صوته قد يكون جميلا. وهذا وجدنا في هذا الفصل كان عندنا طالب بهذه السورة سبحان الله وإذا كان ناديته باسمه للحضور والغياب وكذا على البعد فما كان يقدر يتكلم مسكين. أخيرا كتب قال أنا ما أقدر أتكلم لكنه إذا قرأ القرآن فكان يقرأ سبحان الله. فهذا من معجزات القرآن ومما يسر الله تبارك وتعالى كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر للقراءة وأخذ النصح منه وأخذ الفوائد منه. هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي دار في أمتي مثل هذا. وأيضا فيه فائدة أنه يجوز للمرأة إذا غابت عن زوجها شيئا ما لخير لسبب خير ولا يجوز للزوج أن يستعجل في أمرها وأمره. فينبغي على كل حال أن يعني اللطف أن يسأل المسألة باللطف ولماذا تأخرت إلى لا سمح الله يكون هناك شيء قد عزاها أو شيء. فكل هذا مطلوب على كل حال وليس بعيب أن يكون أن تكون المرأة تتأخر. أيضا كان الظاهر النساء كنا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكذلك نساء الصحابة في مساجدهم في قراهم، كانت تصلي حتى العشاء والفجر والمغرب والنهار أيضا. فهذه على كل حال من الأمور التي ينبغي لبعض المذاهب أن يتشددوا، الذين يتشددون ولا يجيدون دخول النساء في المسجد. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا بشر بن معاذ الضرير. بشر بن معاذ هو ثقة. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المدني أو مديني. عبد الله بن جعفر المديني والد علي بن المديني، والد علي بن المديني وهو ضعيف. نعم، علي بن عبد الله المديني الذي يقول فيه الشافعي رحمه الله، يقول فيه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وكان من الأئمة الكبار في السنة والحديث، وقد حفظ الله به السنة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا. ولكن والده كان ضعيفا، وهو نفسه قد تكلم في والده بضعفه، ضعيف الحفظ وليس به تهمة أو شيء من الكذب. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري، هذا ضعيف الحفظ أيضا. أنا بالزبير هو محمد بن تدرس أبو الزبير المكي، ثقة إلا أنه كان يدلس. وهنا صيغة التدليس عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله تبارك وتعالى. هذا الحديث له بعض الطرق الأخرى قد ذكره الشيخ الألباني، والحديث صحيح. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ فحسبتموه يخشى الله تبارك وتعالى. وقطعا أن هذه الأمور لا تخفى على السامعين، إذا كان الإنسان يتكلف القراءة ويجنب صوته أو يخرج مع الفهم من قلبه من يعني خشوع وخضوع، فيظهر للناس الخشية في قراءة القرآن أو في قراءة أي شيء قد يتأثر الإنسان إذا كان قراءته شيء من الذي يشمل المزاح وغيره، فيتكيف الإنسان على ما يقرأ ويسمع. فإذا كان القرآن فينبغي للإنسان يعني يظهر عليه خشية الله تبارك وتعالى. ثم قال: حدثنا هنا الحديث قال فيه صحيح. قال البوصيري: هذا الإسناد الضعيف لإضافة إبراهيم بن إسماعيل المجمع وعبد الله بن جابر، لكن له طريق آخر أو ثلاث طرق تقريبا، وهي صحيحة إن شاء الله أو بعضها حسنة، فيكون صحيحا لغيره هذا الحديث، أو تقول حسنا لغيره. نعم، حسنا لغيره، الضعيف إذا تقوى فيكون حسنا لغيره. ثم قال: حدثنا راشد ابن سعد الرملي. راشد ابن سعد صدوق. قال: حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال: حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أو عمرو بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله. إسماعيل بن عبيد الله القرشي ثقة. عن ميسرة مولى فضالة، عن فضالة بن عبيد، عن ميسرة مولى فضالة، هذا ميسرة مستور الحال أو مقبول، عن فضالة ابن عبيد الدمشقي صحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أذنا، لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. لله لام للتأكيد، الله أشد استماعا وأشد يعني التفاتا وأشد توجها، لو قلنا هذه كلها إن شاء الله لكن أو نستعمل كلمة نقول لله أشد إقبالا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به، فالله تبارك وتعالى يقبل عليه ويسمع، وهو السميع البصير يسمع قراءته. من أشد صيغة التفضيل فهو أكثر أو أكثر سماعا وإقبالا من صاحب القينة إلى قينته، من صاحب الجارية المغنية إلى جاريته. فهذا فيه تمثيل بأن الله عز وجل ينبغي للمسلم الذي قد يقرأ القرآن أن يقرأ القرآن على أحسن ما يقدر، أن يحسن صوته ويكون الله عز وجل يستمع له، فهذا لا شك أنه له فضل كبير ومعراج كبير له. الله يقبل إليه ويتوجه إليه ويرى ويسمع صوته، فهذا عند قراءة القرآن ينبغي للمسلم أن يكون مستحضرا هذا المعنى حتى يستحضر عظمة الله وكذلك عظمة هذا الكلام الذي هو صادر منه. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق وثقة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل، سمع قراءة رجل نكرة، ما ذكر هنا، مبهم، والمبهم يأتي بمجيئه من طريق آخر إذا جاء بنفس المخرج الحديث. فقال من هذا؟ فقيل عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. آل داود كان عندهم صوت حسن، داود عليه السلام، المقصود هنا داود، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهنا المقصود منها قالوا آل داود، كلهم كان عندهم هذا النوع، وإلا داود عليه السلام لا شك أنه قد جاء في ذكر حسن صوته وكذلك قراءة القرآن، قراءة الزبور، ويسرج في حين أو في وقت قليل يسرج فيه دابته. فكان ما قال من هذا؟ قال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لأبي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لا لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، من مزامير آل داود. وهذا الحديث أخرجه عن عائشة أيضا في رواية عند الدارمي عند أبي داود، وعند الدارمي أيضا أبي موسى بإسناد صحيح. قال أبو موسى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال أبو موسى لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. هنا أريد أن نستفيد شيء، لحبرته لك تحبيرا، يعني لو عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن ويستمع لقراءته لزينت لك تزيينا أكثر، حبرت لك تحبيرا. معناه أنه في مكنة الإنسان أي يزيد في حسن الصوت وقتا بعد وقت ويوما بعد يوم. نعم. وسبحان الله كنا صغار وكنا نقرأ القرآن ونقرأ، كان شيخنا محمد سليم رحمة الله عليه هو من أساتذة القرية، فكان يأتي به جرة فارغة من الفخار وأنقها طويلة شيئا ما، وفمها أو فمها ضيق، فكان يقول: إذا أردتم أن تجملوا الصوت فاقرأوا فيها. وكنا نقرأ فيها، قال: جربوا ودربوا نفسكم في هذا يكون الصوت. وكنا ناخذ الإبريق الصغير وكذا، فكنا نجمل ونقرأ. فهناك إذا كان هناك بعض الأسباب قد يزاد فيه تحسين الصوت، تجميل الصوت، الإنسان قد يصاب بالبح وقد يصاب ببعض الأمراض، فعلاجه يكون يحاول العلاج. هذا أيضا زيادة على التجميل، تجميل الصوت. قد تكون هناك بعض الأشياء يكتبون في الطب العربي، خاصة إذا كان يمضغ الإنسان فيصفي الصوت كما يقولون، يجوز للإنسان أن يستعمل، لأنه يقول: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. معناه أن تجميل الصوت واستعمال الوسائل لتجميل الصوت وتحبيره يكون إن شاء الله مطلوبا لأجل وجه الله تبارك وتعالى، وليس لإراءة الناس. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت طلحة اليامي، وهو طلحة بن مسرف اليامي، قال: سمعت عبد الرحمن ابن عوسجة، عبد الرحمن بن عوسجة الحمداني ثقة، قال: سمعت البراء بن عازب يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. نعم. باب ما جاء عن حزبه من الليل. حزب، حزب معناه جزء أو جماعة أو قطعة. فحزبه، ما المقصود بالحزب هنا؟ قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة، قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا يونس بن يزيد والأيلي عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد، سائب بن يزيد ابن سعيد الكندي صحابي صغير، وعبيد الله وعبيد الله بن عبد الله هو ابن عتبة ابن مسعود الهذلي تابعي ثقة، قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد القادر، هؤلاء ابن شهاب أن الصائب بن يزيد وعبيد الله. في رواية عدة تابعين، بعضهم من بعض، ابن شهاب من التابعين الصغار، الصائب وعبيد الله ومن التابعين الأوساط أو الكبار، أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري يعني أيضا تابعي، قال: سمعت من التابعين الكبير قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه بالليل. لماذا بالليل فقط كأنما قرأه؟ ما دام قرأ في الليل وقرأ في النهار فهل كلاهما سواء؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كتب كأنما قرأه بالليل، وهذا وحده يدل على أن قراءة الليل أو قراءة في الليل هذا لها أجر أكثر من ما إذا قرأ في النهار، والله أعلم. لأنه هنا أول شيء المقصود بالحزب قراءة القرآن. قال العراقي: هل المراد به صلاة الليل أو قراءة القرآن في صلاة أو غير صلاة؟ فيقول: يحمل الأمر على كلا الأمرين. إن كان المراد قيام الليل فقد ثبت أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى في النهار 12. فالعراقي رحمه الله يستخلص من كلامه أن الذي نام عن قيام ليله صلى في النهار 12 ركعة. فإذا المقصود هنا قراءة القرآن فقط، إذا كان الإنسان يقرأ قبل النوم أو بعد ما يقوم من النوم لكنه فاته في يوم من الأيام، فقراءة القرآن. فقراءة القرآن وحده إذا قرأ في الليل فيما يظهر من هذه الرواية أنها أفضل أجرا أو أكثر أجرا من قراءتها أو من قراءته في النهار، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهنا قراءة الظاهر مقصود منها، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي أقم قرآن الفجر أو استدم قراءة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة وترفعه عند الله تبارك وتعالى. فكأنه يشير إلى أن قراءة الليل أفضل، قراءة الليل أفضل. ذكر لي بعض الإخوة هنا، سبحان الله ما ندري، الله المستعان، أن شخصا كان نزل في فندق أو شيء فكان يقرأ القرآن في الليل، فسقط واحد منهم يوما ما مغمى عليه، ف جاء ناس راقي يرقي فتكلم وقال هذا يقرأ في الليل يؤذي أولادنا، يقرأ في الليل يؤذي أولادنا، لا نقدر أن ننام. شيء غريب هذا، لا شك فيه، نقول نعم نعم، إذا كان الكفار فيؤذيهم، أما إذا كان إخواننا من الجن المؤمنين فهم يفرحون بهذا. فهناك لا شك قد يكونوا يتأذون، وإذا تأذوا ما يتأذون إن شاء الله القرآن يطردهم، إذا كان الإنسان على عزيمة في طردهم من هذا المكان. أما إذا كان لأجله لا نقرأ بصوت عالي، نعم قالوا يقولون يقرأ بدون صوت، فهذا لا يجوز. إذا كان لما يخبر الراقي يقول إن هؤلاء يشتكون، يقولون لا يتركون أولادنا، نعم. فأنا نقول لا، قد يكون بالفعل، وهم هذه كلها حقائق لا شك في قد تحصل، لكن نقول نحن إن شاء الله إذا قرأنا يوما أو يومين أو كذا، فأنتم اذهبوا إلى مكان آخر، لكم هناك الدنيا كلها وصحاري واسعة جدا، لماذا تؤذوننا في بيوتنا وفي فنادقنا وفي مساكننا؟ نعم. فأردت أن أعرف أنه هل مقصود القراءة الوجه الحزب هنا؟ وأيضا تأتي الرواية فيما نذكر كيف كنتم تحزبون القرآن، فهذه الرواية أيضا تدل على أن المقصود منها قراءة القرآن. والقول العراقي أنه إذا فات قراءة، إذا فات قيام الليل فيصلي في النهار 12 ركعة، ليس يقرأ القرآن يعني إلا لأجل القرآن فقط. أما الجزء الذي يقرأه في قيام الليل ويقرأه في النهار، هل المقصود؟ لا، فهناك قيام الليل والقراءة فيه له أجر وله بديل، وقراءة القرآن إذا فاته فبديله أنه يقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، وكأنما كتب له قراءة من الليل. ثم قال حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة، أنه قال حدثنا الحسين ابن علي الجعفي ثقة، عن زايدة وهو ابن قدامة الثقفي ثقة، عن سليمان العامش، عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة لكنه كان يدلس، عن عبده ابن أبي لبابة ثقة، عن سويد بن غفلة هذا من كبار المخضرمين ثقة، أنا بالدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم ويصلي من الليل، وهو ينوي أن يقوم ويصلي من الليل، فغلبت عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه، وكان نومه عليه صدقة عليه من ربه، كان نومه صدقة عليه من ربه. الحديث صحيح، وإن كان حبيب بن أبي ثابت مدلس لكن له طرق أيضا، فينظر إلى ترغيب الترهيب وصحيح الترغيب والترهيب والإرواء، والحديث صحيح. فمن أتى إلى فراشه، فهذا الحديث نازل على أنه إنما الأعمال بالنيات، وإن الله قد يكتب عمل الإنسان إذا كان يستمر في عمله، ويكتب له لأجل استمراره في عمله إن قد انقطع لسبب من الأسباب. ومعروف أنه إذا كان سافر المسلم أو مرض فلم فيأمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمل وفي حاله صحته وحضره. فعلى هذا أيضا كان نومه صدقة عليه إذا كان عازما ومن تفرد وغلبته وهو ينوي نية عزم. نعم، فالعزم على الشيء قد يكون يعني يساوي مثل العمل، هو الذي قالوا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ليس مجرد الإرادة، إنما المقصود منه إذا عزم عزما جازما بأنه يفعل وكأنه فعل فأذاقه الله عذاب الأليم. وقد فعل الله تبارك وتعالى بأصحاب الفيل لأنهم كانوا عزموا على هدم بيت الله عز وجل ولم يصلوا إليه. وكذلك هناك بعض الأعمال قد تكون أجرها أو وزرها لأجل عزم جازم على فعل السيئات. نعم، والإنسان الاثنان إذا كان أحدهما عنده مال ينفق في سبيل الشر والثاني ليس عنده مال لكنه يتمنى أن يكون له المال فهما في الوزر سواء. قريبا من هذا المعنى أن النية يكون إذا كانت النية جازمة فيكون له الثواب والأجر. نعم، باب في كم يستحب أن يختم القرآن أو يختم القرآن، في كم السائل هذه كم من الأيام وكم من الزمان يستحب أن يختم القرآن قراءة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن عبد الرحمن بن يالا الطائفي. عبد الرحمن بن يالا الطائفي الثقفي صدوق يخطي عن عثمان بن عبد الله بن أوس، عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة. عثمان بن عبد الله بن أوس هذا مستور عن جده أوس بن حذيفة صاحب رسول الله الثقفي. فهذا الحديث في عدة الثقفيين الطائفيين. نعم، قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ثقيف فنزلوا الأحلاف على المغيرة ابن شعبة. الأحلاف من هم؟ الظاهر الذين كان لهم حلف، والحلف هم كان العرب يجتمعون فيتحالفون فيما بينهم قبيلتان أن في الحماية والنصرة، لأن الجاهلية كان كله نهب وصلب وكان يحتمي أو تحتمي قبيلة بقبيلة فكانوا يسمونه ولاء أيضا وتحالفا أيضا. وكان بين المغيرة بن شعبة وقبيلته حلف على ما وفد ثقيف أو ما ناس من وفد ثقيف، فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة الأحلاف. وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة لهم، فكان يأتينا كل ليلة صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه. ما معنى يراوح؟ يعني يعتمد على إحدى الرجلين مرة والأخرى مرة أخرى، هكذا يراوح فيرتاح كأنه يرتاح بهذا وقوفا. أما إذا وقف على القدمين مستمرا في ساعة متأخرة فيكون قد يتعب، لكنه يراوح يأخذ الراحة بهذه الصورة حتى يراوح بين رجليه. وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول ولا سواء، أي ليس نحن سواء، يعني كانوا في ذلة وعزهم الله وكانوا في عزة فأذلهم الله، كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم. سجال جمع سجل وهي الدلو سجل وهو الدلو، وكأن الحرب هي بيرا يخرج منه من شاء وقدر عليه. فكان سجال الحرب بيننا وبينهم يتداولون ويتناولون منهم ويتناولون الآخرون منهم، ومرة يغلبون ومرة يغلبون، ندال عليهم ويدالون علينا، يعني كانوا يغلبون وكنا نغلب عليهم. وهذا واقع حرب النبي، واقع غزوة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار. فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت يا رسول الله قد أبطأت علينا الليلة، قال إنه قرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. هذا الحديث على كل حال ضعفوه لأجل أن فيه عبد الرحمن بن يالا صدوق يخطي، وعثمان مستور، فضعفوه. ويعني الذي يعني ينكر في هذا، والشيء المستنكر، كان يأتينا كل ليلة فيحدثنا قائما على رجليه، يعني هل صلى الله عليه وسلم كان خطيبا يخطب كل يوم أم حديث عام؟ وإن كان حديثا عاما فلماذا قائما على رجليه وهم جالسون حتى يسمع؟ لأنه ليسوا كثيرين. على كل حال، فهي الذي يظهر على كل حال فيه ضعف في المعنى أيضا. فقال هنا، قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قال: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. وحزب المفصل الإسناد ضعيف، لكنه على كل حال الأحزاب والحزب هذه مشهورة لدى الناس بهذه السورة، والله أعلم. ثلاث الحزب كانوا يقرؤون البقرة وآل عمران والنساء، هذه ثلاث. خمسة يعني من بعد النساء المائدة إلى كم يكون؟ إلى آخر التوبة، يعني يكون خمسة آيات. سبع من يونس وهود ويوسف، الرعد، إبراهيم، النحل، هذه تكون سبعة. وتسع يعني من بني إسرائيل أو من إسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان. إحدى عشرة من الشعراء، النمل، القصص، والعنكبوت، الروم، لقمان السجدة، لقمان السجدة، الأحزاب السبع، فاطر، نعم. وثلاثة عشرة الصافات، صاد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاسية، الأعقاب. وهذا يدل على أن في أسر الصحابة وفي أهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان صح هذا فيدل على أنه كان في أسر النبي صلى الله عليه وسلم وأسر الصحابة القرآن على هذا الترتيب الذي الآن وجدنا. إذا كان ذكر هذا خمس وتسع وسبع وتفصيله بهذه السورة جاءت على لسان الآخرين، وكان الظاهر ترتيب السور وترتيب القرآن مشهورا على ما هو عليه الآن، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. ليس فيه إلا راو في مقبول، فربما الله أعلم أحد إذا يصحح أو يحسن هذا الحديث عثمان بن عبد الله بن أوس، إلا أن على كل حال الأصول الحديث لا يقبل هذا الكلام، ما دام هو مستور لم يوثق فتكون روايته، وهو على كل حال تابعي، فقد يكون كما قال بعضهم من التابعي الكبير والتابعي الصغير فيحسن حديثه، ولذلك نجد بعض العلماء يستدل به. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي وهو ثقة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم اللهم صل على وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم إن شاء الله. حياكم الله. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا. إذا الله يسلمك. في بعض الإخوان استفاد ما شاء الله من ناحيتي كواكب النيرات، جيد جزاه الله خير. وإذا كان هناك أسئلة فترسلون فيما بعد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.